فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. تسوسهم أي ترعى شؤونهم، فيكثرون أي يكثر عددهم. أوفوا ببيعة الأول أي يلزموا بيعته، وأدوا حق طاعته بقتال من بغى عليه وخرج عن طاعته. من فوائد الحديث: لا بد للرعية من قائم يقوم بأمرها ويحملها على الطريق المستقيم ويكفيها شر الظالمين. أولو الأمر في هذه الأمة هم الخلفاء والعلماء، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يسوسون الأمة ويرعونها ويحيطونها بالنصح والإرشاد. للرعية الحق أن يسألوا حكامهم الرفق بهم وبذل الجهد في رعاية مصالحهم. تقديم أمر الدين على أمر الدنيا، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بتوفية حق السلطان لما فيه من إعلاء كلمة الدين وكف الفتنة. البيعة لا تجب إلا لإمام جماعة المسلمين. لا يجوز عقد البيعة لخليفتين في آن واحد، وإنما تجب للأول، فمن قام ينازعه وجب ضرب عنقه كائنا من كان. عظيم مسؤولية الإمام، فإن الله سيسأله عما عمل في ولايته وعن رعيته. هذا الحديث من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، ففيه إخبار عما سيقع في هذه الأمة من كثرة الأمراء واختلافهم وتنازعهم. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال له: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي. فاحتجب أي أعرض عن مصالحهم وتوارى عن مطالبهم ومنع أصحاب الحاجات من الوصول إليه. خلتهم أي الحاجة والفقر. من فوائد الحديث: الجزاء من جنس العمل، فمن احتجب عن العباد احتجب الله عنه يوم التناد. تحذير الحكام من الإعراض عن تحقيق مصالح الرعية ومنعهم من الوصول إليهم، لأن الناس يحتاجون لإمام يدفع عنهم الظلم ويرجع الحقوق لأصحابها ويسد خلاتهم. سرعة استجابة الصحابة للالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة خوفهم من لقاء الله. فهذا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عندما بلغه هذا الحديث سارع إلى وضع رجل على حوائج الناس ليقضيها وينظر فيها. خبر الواحد حجة بنفسه، ولذلك عمل به معاوية رضي الله عنه. الحديث فيه دلالة على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى لما احتجب عن أعدائه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوه. ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذه الآية استدل بها الشافعي رحمه الله على هذه المسألة.

وفقه للعدل بين الرعية والإحسان إليها والنصح لها. الحث على معاملة جميع الناس برفق ولطف. فضل التعفف عن السؤال وتحصيل الرزق بالاكتساب. العدل والإحسان والعفة من مكارم الأخلاق التي توجب الجنة. رياض الصالحين.